مشروطه بن يحيى القرشي مولاه معاويه البويهقي. وماذا نسمع سؤال بن يحيى زيد بن يحيى القرشي؟ وما كان من ال خلاص وذكر منه وذكر منه اشياء عن الربيع عن الشافعي سليمان. واذا قلت الربيع بن سليمان فهو المراد من الجيل. وقد اجاز لنا الربيع ذلك وكتب به الينا. ليه مش الجيل مع ان الاثنين من تلاميذ الشافعي هو الاشهر يعني والاوسط هو المختص بالشافعي اكثر. وما كان فيه من قول احمد بن حنبل اسحاق بن راهويه فهو ما اخبرنا به اسحاق بن طول الكوثر عن احمد واسحاق فسر الكوثر هو بس من الكوثر من لا لحية له إلا ما في أبواب الحج والديات والحدود فإني لما أسمعه من إسحاق النصور أمانة يعني متناهية خذوا من إسحاق النصور بس بنزول ما اسمعوش من بقه لا بينهم واحد. وأخبرنا لي محمد موسى الأصم عن إسحاق النصور عن أحمد إسحاق وبعض كلام إسحاق إبراهيم أخبرنا لي محمد بن أفلح عن إسحاق. وقد بينا هذا العزيز في الكتاب الذي فيه المنصور. وديت التقريب فيه هو كده يعني راح خلاص مدفعينه انا ما عرفت محمد بن عبد ما عرفت حاجة مش عايز اشوفه يعني قال سألة او ان رواة النسخ وردين هنا تقريب ولا بيسيبهم وردين محمد بن عبد ابن عبد الملك ميسوري ابو عبد الرحمن يا رب الترك بضم المثنى سكون الراء مقبول من حديث عشراته مقبول لي دي بقى عايزه الايه المطولات عايز اشوف الكتاب اللي فيه المقبول خلاص اعرف انا وقد بينا هذا على وجهه في الكتاب الذي فيه المقبول لا اعرف ما اعرفش حاجه. ومتى نفي من ذكر العلل في الاحاديث والرجال والتاريخ فهو مستخرجته من كتاب التاريخ. واكثر ذلك ده بقى قضية جديدة بقى خلاص خلص من الأئمة دول يعني اللي هتكلم عليه في علل الاحاديث وكلامي على الرجال والتواريخ بس مش عارف قصده تاريخ ايه بطاري ولا مين. واكثر ذلك ما نظرت به محمد بن اسماعيل ومنه يعني اكثر علمه في الفنون دي اللي نظر به البخاري ومنه ما نظرت به عبد الله بن عبد الرحمن اللي هو الدارمي وابا زرعه اللي اطلق بالرازي الا اذا كان السياق بقى اسناد شامي او المناسبه كده يبقى طبعا الدمشقي. واكثر ذلك عن محمد يعني اقل العلوم اللي يعني استفدتها في الكتاب ده عن البخاري واقل شيء فيه عن عبد الله وابي ذر. بس هما الثلاثه دول مرجعوا في الحديث. ولم ارى احدا بالعراق ولا بخراسان في معنى العلل التاريخي ومعرفه الاسانيد كبير احد اعلم من محمد بن اسماعيل رحمه الله. اعلم ان ابا عيسى رحمه الله ذكر في هذا الكتاب مدائس كثير من فقهاء الحديث المشهورين سفيان وابن المبارك ومالك والشافعي واحمد واسحاق. ليه اعرض عن ابو حنيفه يا جميل؟ لا تتخبش ليه يا جميل؟ ده فقه يا مولانا. ليه يا جميل؟ جميل انا معرفش والله ما أعرف ما يحضرنيش حاجة يعني سبب. طب سؤال تاني، هل في الجامعة من أوله وآخره ما جابتش سيرة أبو حنيفة خالص؟ ساعات يقول أهل الرأي صح؟ بإطلاق كده بإجمال، لا ممكن يقول الثوري أهل الرأي، ممكن يقول الثوري أهل الرأي. نعم مثلا ذكر هذا في كتاب النقاط الموازنة. وذكر فيه كثيرا من العلل والتواريخ والتراجم ولم يذكر أسانيد أكثر ذلك. وذكر هنا أسانيده مجملة، هي الشارع مطلوب الشارع، هنا في تعليق مبين الشارع، طبعا الشارع الله عز وجل، فطبعا الكلمة دي غلط، الشارع انا مش حال انا هصلح مش هعمل صوت عشان كده مش مظبوط. بعد العلماء كانت احنا نبدأ من كلمة الشارع الاولى انها لا تطلق على بس الشارع يعني انها ليست في الاسماء، انا قصدي يقصدون به الله يعني اللي عايز يتوسع هنا بيحيلك على كتابه اللي الترمذي والموازنة بين الجامعة وبين الجامعة وبين الحديث. وإن كان لم يحصل بها الوقوف على حقيقة أسانيد ذلك، يعني عايز تعرف نط بعينه إيه إسناده إلى المبارك ولا الثوري ولا مالك، مش هتقدر من حيث ذكر أن بعضه عن فلان وبعضه عن فلان. لكن طبعا لما يقول لك في أبواب كذا بالذات إسنادي كذا، دي طبعا إيه تتيقن منها. ولم يبين ذلك البعض ولم يميزه، وقد ذكر انه بين ذلك على شيخ التابعي الذي فيه الموقف. يبدو ان الترمذي له كتاب لم نطلع عليه، وكأنه رحمه الله له كتاب مصنف اكبر من هذا فيه الاحاديث المرفوعة والاثار الموقوفة مذكورة كلها بالاسانيد. وهذا الكتاب اللي هو الجامع وضعه الأحاديث المرفوعة، الأصل فيه الأصل في كتب السنة عموما الأحاديث المرفوعة، نادر قوي قوي وإنما أذكر فيه قليلا من الموقوفات. وأما التواريخ والعلل والأسماء ونحو ذلك فقد ذكر أن أكثر كلامي فيه استخراج من كتاب تاريخ البخاري. انا كلمة التاريخ كده وهمت عندي، ولكن الحمد لله بنصرح ان هو تاريخ البخاري، هو كتاب جليل لم يسبق الى مثله رحمه الله ورضي الله عنه، وهو جامع لذلك كله. هذه فايدة ايه يعني متعلق باهتمامك يعني بصرحات البخاري. ثم لما وقف عليه ابو زرع وحسن الرازيان رحمهما الله صنف على منواله كتابين، احدهما كتاب الجرح والتعديل وفيه ذكر الاسماء فقط، حتى في قول مشهور ان ابن ابي حاتم مسك التاريخ وقعد ظل يسال اباه او زرع عن رجال يعني واحد واحد رجال البخاري اورثه، لذلك قلما يورد البخاري رجلا الا ونجده في الجرح، لكن لا شك انهم زودوا ناس كثيرين لم يتعرض لهم البخاري ومش كلهم متاخرين عنه يعني. وزاد على ما ذكر البخاري اشياء من جرح التعديل، كلام البخاري في جرح التعديل نادر جدا، ما يحكي توثيق حد او انه مستقيم الحديث او صدوق او كده. ما نقدرش نقول انه لا المسكوت عليهم لا يعرف احاله. وفي كتابين من ذلك شيء كثير لما يذكره البخاري، طبعا البخاري بيطول قوي في العلل والاختلافات، هم لا هم بيهتموا قوي بإيراد جرح التعديل والبخاري لا. والثاني عشان كده لا مفيش واحد من الكتابين يغني على الأرض من طالب العلم يعني. والثاني كتاب العلل، افرد فيه الكلام في العلل. علل ابن ابي حاتم مين يقصد ولا ايه؟ وقد ذكر الترمذي رحمه الله انه لم يرى بخراسان ولا بالعراق في معنى هذه العلوم كبيرة احد اعلم بها من البخاري، مع انه على الرغم من انه شاف ناس تانية، مع انه رأى ابا زرعة عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي وذكرهما، ولكن اكثر علمين في ذلك مستفاد من البخاري، وكلامه كالصريح ان لم يكن صريحا يعني في تفضيل البخاري في هذا العلم على ابي زرعة والدارمي وغيره. على كل اللي ادركهم يعني، بس خاص دول بالذات. وقد صنف في هذا العلم كتب كثيرة غير مرتبة كترتيب كتاب البخاري وأبي حاتم وأبي زرعة، يعني كتب في نفس الأصناف العلم دي مش بنفس ترتيب مصنفات البخاري والرازيين، منها من ضمنها يعني ما هو منقول عن يحيى بن سعيد القطان، ومنها عن علي بن مديني وابن معين. للأسف ما بلغناش من علل ابن مدين اللي يعني قطعة صغيرة جدا يعني. ومنها عن أحمد بن حنبل رحمه الله، طبعا العلل ومعرفة الرجال لعبد الله بن أحمد ما فصلش الرجال من العلل، ممكن نقطة بيتكلم على رجل، نقطة تانية عن علة راجل علة كده يعني، مش ايه مش رجال بس وعلى البس. وقد رتب ابو بكر الخلال العلة المنقولة عن احمد على باب الفقه وافرادها فجاءت عدة مجلدات. وقد ذكرنا فيما تقدم في كتاب العلم شرف علمي العللي وعزته، بالعزة هنا معنى الندرة، العزة ليها معنيين، عزة قوية والشدة، وعزة ايه قلة وندرة، وان اهلها المتحققين به افراد يسيرة من بين الحفاظ واهل الحفاظ. وقد قال ابو عبد الله بن منده الحافظ انما خص الله بمعرفتي هذه الاخبار نفرا يسيرا من كثير ممن يدعي علم الحديث، فأما سائر الناس ممن يدعي كثرة كتابة الحديث، دي طبعا مش حاجة كبيرة يعني حد ذاتها، أو متفقه في علم الشافعي وأبي حنيفة، أو متابع لكلام الحارث المحاسبي حارث بن الأسد والجنيد الجنيد بن محمد وذي النون واهل الخواطر لما بيميلوا للزهد والتصوف يعني، فليس لهم ان يتكلموا في شيء من علم الحديث، مش من حقهم الا من اخذها عن اهلي واهل المعرفة به، حينئذ يتكلموا بمعرفته انتهى. ذنون اسمه، ذنون اسمه، ذنون اسمه، ذنون اسمه، اسمه وزقتوا جبعة حضرتك قلت ثوبان ابن ابراهيم. سبب بيان الترمذي مذاهب الفقهاء وعلل الاحاديث، قال ابو عيسى الترمذي رحمه الله وانما حملنا على ما بينا في هذا الكتاب من قول الفقهاء وعلل الحديث لان سئلنا عن ذلك فلم نفعله زمانا، الطلب مننا فايه عرضنا يعني سكتنا مدة ثم فعلناه لما رجونا فيه من منفعة الناس. كثير من التصانيف بتبقى ايه بسبب الحاح من الناس يعني، او يعني منشأ النية بيكون طلب من الناس، لأن وجدنا غير واحد من الأئمة تكلموا من التصنيف، تكلفوا من التصنيف ما لم يسبقوا إليه، فمنهم هشام بن حسان، كل دول يعني يعتبروا فيهم أتباع تابعين، وعبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، سعيد بن أبي عروبة، دول من أوائل من صنفه، ومالك بن أنس، أحمد بن سلمة، عبد الله بن مبارك، ويحيى بن زكريا بن أبي زائدة، ووكيع بن الجراح، وعبد الرحمن بن مهدي، وغيرهم وغيرهم من أهل العلم والفقه، صنفوا فجعل الله تبارك وتعالى في ذلك منفعة كثيرة، ونرجو لهم بذلك الثواب الجزيل من عند الله تعالى لما نفع الله المسلمين به، فهم القدوة فيما صنف. ناخد الحاجات دي تدوني حاجات كلام زي كده وال ناخد فصل نهاية في تدوين الحديث. اعلم ان العلم المتلقى عن النبي صلى الله عليه وسلم من اقواله وافعاله، كان الصحابة رضي الله عنهم في زمن نبيهم صلى الله عليه وسلم يتداولونه بينهم حفظا له ورواية، كانوا يعني العلم في صدورهم، ومنهم من كان يكتب، ده الأقل كما تقدم في كتاب العلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه. حكاية العاص والعاصي دي ما تحررت ليش، طبعا غالبا نلاقيها عمرو بن العاص، بس ساعات بلاقيها العاصي. ايه السبب الاختلاف؟ مش ما حاولتش ابحث، او مش عارف ايه سبب. ابن العاص متوطئين يعني جايين بيك يا باشمهندس، جايين بيك من هناك، بس كان الشيخ يعني كلف اكثر من انا حاسس ان الشيخ لا كلف قول كلف اخ من اخوه يعني يعمل بحث في فضائل عمرو بن العاص رضي الله عنه، فكان يعني مين ابن العاص؟ عمرو وعمرو ابن العاص، الناس اللي تابعين عمرو وهشام. شلون انا ولكن اتذكر هو كان مر عليا عمرو وسعيد، فسالت الاخ عمرو ايه وسعيد، قال لي لا من الراجل ده اخ ثاني. اي راجل اللي في عمرو وسعيد هو عيل لواحد سمين اظن هشام ملهى ملهى ملهى انا حاسس بيه يعني دول، بس ملهى عن مش انها عالي المسلم، بس يبقى كل السؤال عن مش عشان حديث بك. لا بس ليه طريق ليه طريق انت وهو او واحد فيه ليه طريق طريق حمد المسلم عن محمد المعارض، ثم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كان بعض الصحابة يرخص في كتابة العلم. طب ليه؟ طب النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل أبو شاه أن تكتب يعني تكتب له خطوة فكتبه لأبي فلان يعني الترخيص كان وجودا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم لا يرخص في ذلك، ممكن هو أراد أنه يحكي الخلاف، الصحابة نفسهم مختلف، ودرجة التابعون أيضا على مثل هذا الاختلاف. طبعا الذي يتوسع يقرأ كتاب تقييد العلم للخطيب. وقد ذكرنا كراهة كتاب الحديث والرخصة فيه مستوفا في كتاب العلم من هذا الكتاب، والذي كان يكتب في زمن الصحابة والتابعين لم يكن تصنيفا مرتبا مبوبا يكتب، والذي كان يكتب إنما كان يكتب للحفظ والمراجعة فقط، بيكتب عشان يبقى مرجع يرجع إليه مش كتصنيف. ثم إنه في عصر تابع التابعين صنفت التصنيف، سعيد بن أبي عروبة وابن جريج والناس دي، وجمع طائفة من أهل العلم كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم جمع كلام الصحابة. طبعا المصنفات فيها النوعين، مصنفات زي عبد الرزاق وسعيد بن منصور، يعني سنن سعيد طبعا مصنف ابي شيبة فيها، وان كان الغالب عليها الاثر. قال عبد الرزاق: اول من صنف الكتب ابن جريج، وصنف الاوزاعي حين قدم على يحيى بن كثير كتبه وخرجه ابن عدي وغيره، يمكن في مقدمة الكامل. وانقسم الذين صنفوا الكتب أقساما، منهم من صنف كلام النبي صلى الله عليه وسلم مجردا يعني، أو كلامه وكلام أصحابه على الأبواب، كما فعل مالك وابن المبارك أحمد بن سلمة وابن أبي ليلى اللي هو الابن محمد بن القاضي ووكيع عبد الرزاق ومن سلك سبيلهم في ذلك. ومنهم من جمع الحديث على مسانيد الصحابة، الأول على باب الفقهي، الضرب الثاني من التصنيف على ما رواه كل صحابي على حد، كما فعله أحمد وإسحاق وعبد المحميد والدارمي، وإن سلك مسلكهم في ذلك. هنا عندي إشكال، إن الدارمي اللي معانا على الأبواب فلا أدري ما الخبر، الدارمي اللي بين إيدينا على الأبواب عادي، مش عارف حكاية إيه. علي حواشي اظن هو لا بيقولوا كده ويقولوا كده. قال ابن ابي خيسمة: سند زبير بن بكر، قال اخبرني محمد الحسن. لو كان ابن زبالة يبقى الموضوع ضايع لانه كذاب، انا حاسس انه هو والزبير بيروي عنه عن مالك بن أنس ما كنتش بشوف. أول من دعونا علم ابن شهاب يعني الزهري، ومحمد الحسن كأنه ابن زبالة لا يعتمد عليه، كذب أبو داود. وقال ابن خراش: يقال إن أول من صنف الكتب سعيد بن عمرو ابن خراش لبس دي على ريحة الأول. لا يسأل أرفع واللي على دي اسمه عبد الرحمن بن يوسف. عبد الرحمن يوسف حسين تعرفه؟ أخ من دار السلام، ما كلمتكوش عليه طبعا. وقال يعقوب بن شيبة: يقولون إن أول من صنف الكتب بالكوفة يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، وبالبصرة حماد بن سلمة. وقال عبد الله بن احمد: قلت لابي: اول من صنف الكتب من هو؟ قال ابن جريج وابن ابي عروبة، يعني ونحو هؤلاء طبقة دي يعني. وقال ابن جريج: ما صنف احد العلم تصنيف، دي عايزة تخريج، هذه تحتاج تخريجا. قال: سمعت ابي يقول: قدم ابن جريج على ابي جعفر يعني المنصور فقال له: الا بالحق، كما يقول الا بالحق يعني بالحق، اسأل فيما قال الواحد قال ان الامام احمد ان احمد كده ظلمه المعتصم وضرب او يعني اعتقر كده في بعض السيب، ثم لما نادت امرأة اللي هو معتصم، انا اللي في ذهني ان المعتصم ده اللي هو اللي جه بعد المهدي وجه بعد هارون الرشيد من ولاده يعني، غير المعتصم بتاع بابا معتصم، فايه اللي عندكم في كده؟ الظن ده صح ولا لا؟ ولا ممكن يكون واحدا؟ يعني شغل قلوب الناس عن كده خاش انصباعي عن كل شطان معتصمات ان هي ثابتة؟ هتجيب على السؤال بسؤال؟ هنفترض ان هي صعبة، انت شايفين الاتنين في عصر واحد؟ ما فيكوش مؤرخ؟ واجب يا شيخ واجب يا ريت والله يبقى عشان اشوف طريقه البحث عن الدفاع والبرديش الاثنين من غير بعض. البرديش واحمد بن هارون الحافظ له اراء يعني ينقلها طالب علم بس واحد منهم منسوب النسبتين البرديشي ولا يلزم ذلك ان اللي قال له البرزاي يكون هو الذي قال له لا البرديجي من بلد اسمها برديج وبلد اسمها بردع نفس الوقت اما الاخر احمد احمد بن مروه ثاني اما الاخر فهو البرداع اللي هو تلمز على يد ابي زرعه وابو حاتم ثلاثه ابو زرعه البرداع نعم واسمه سعيد بن عمرو بن عمار انت شفنا اسم الشيخ صالح الشيخ ثلاثه متسكن وخصامات دي احنا شايفين حاجه طب هو طول سند احنا مش شايفين حاجه خالص هلا بين مش اللي يقول معلومة يبين ممكن يكون بين بس انت يعني مش انت اللي حسبت يعني يكون اسهب فيها في مكان تاني وسمعت ابي يقول قدم الرجع على ابي جعفر يعني المنصور فقال له اني قد جمعت حديث جدك عبد الله بن عباس المنصور بايه من ولد عبد الله بن عباس رضي الله عنه وما جاء معه احد جمعي او نحو هذا او نحو ذا فلم يقيه شيء يعني قلبه ابيض اسمه محمود ايه نظمي اخو برضه كان معايا في المعهد كليه اخو فاضل يقول فلان قلبه ابيض يعني كان يطمع في امر ولم يتحقق فهنا ايه بيقول له يعني انا تعبت عشانك ما تدلوش فلوس نايب على شغلي وقال ابو محمد الرامي الهرمزي اول من صنف وروى فيما اعلم الربيع بن الصبيح يا صبيح يا صبيح ده واحد انا بشوفه يعني بتتشلد بعد كده انا عندي ضابط عندي ضابط ربيع وربيع الضابط اللي انا فكرت فيه ايه ربيع وصبيح لا هي الربيع يقين قول لي التفكير اللي جالي دلوقتي شغل التصغير يعني كده اتنين او التصغير صبيح يبقى ابوه زيه في الايه فعيل فعيل لو مختلف ايه ابوه غيره الحق الربيع تبقى صبيح والربيع تبقى والربيع لا هي الربيع مش شك في الربيع يبقى صبيح الدنيا الكلام من عم وقال ابو محمد الرامة هرمزي اول من صنف وبوب فيما اعلم الربيع بن صبيح بالبصرة احنا كنا فين هنا نعم ثم سعيد بن ابي عروبة بها وخالد بن جميل الذي يقال له العبد ده راجل مطعون فيه ده خالد العبد ترجمته سيء جدا ومعمر باليمن وابن جريج بمكة ثم سفيان الثوري بالكوفة وحماد بن سلمة بالبصرة وصنف ابن عيينة بمكة والوليد بن مسلم بالشام وجرير بن عبد الحميد بالري قلنا ان هو ايه كوفي ولكن كان على قضاء الري فنسب اليه يعني قال الرازي وابن مبارك بن مروة خراسان وهشيم بن واسط ده ابوه ايه وكنيته انت هشيم بن واسط ابوه ايه كنيته ايه انا بمزح مش بهزر ابوه ايه كنيته ايه هو شيء من الشر كنيته شاول طب قولوها صح طب بشير كنيته ابو معاويه وصلنا في هذا العصر بالكفر ابن ابي زائده يحيى بن زكريا وابن فضيل محمد بن فضيل الغزواني الضب وكيع ثم صنف عبد الرزاق باليمن في اسامي بلاد بتتكرر عشان دول ايه في عصر غير الاولانيين. وابو قرة موسى بن طارق، موسى بن طارق كان في اليمن برضه. هيصير اشكالات وبتاع وانا ايه اصلا مش فايدة. اللي عايز يستفيد يقرأ. اول من صنف المسند قال ابن عدي، يقال ان اول من صنف المسند بالكوفة يحيى الحماني، ويا ليتهم وصنف فانه كان متهم بسرقة الحديث. ترجمته يعني ذكر فيها اشياء تدل على يعني على ذنبه. وأول مصنف المسند بوصر مسدد، مسدد المسرد. وأول مصنف المصر أسد السنة، الأسد أسد بن موسى الأموي المصري. حلو. نعم. أسد أمو. بس له إغرابات. أنا أظن من إغراباته حديث رواه عن الليل، اللي هو إنك تقضي ركعتي الفجر بعد الفريضة. يعني وصل الإسناد والصواب إرساله. ده يعني ما انسهلوش يعني. وأسد قبلهما وأقدم موتى، يعني أسد مات قبل مسدد ويحيى الحماني وكان قبلهم أو صنف قبلهم. وقال الحزمي إسحاق بن إدريس الأسواري يقال إنه أول من جمع المسند بالبصر، ده متروك في التلازم بين مسارعة التصنيف وبين الوثوق يعني. ويقال أول من صنف المسند موسى بن قرز الزبيدي أو الزبيدي. هي مقلوبة، يبدو أنه هو أبو قرة موسى بن طارق، بس عايزين نحرر هم اتنين ولا اللي عرفه انه هو اسمه كنيته ابو كرة. وقال الحاكم اول من صنف المسند على سراج من الرجال في الاسلام عبيد الله بن موسى العبسي، تلميذ اول ما صحبنا كتاب كنت معنا معذور معذور يعني عبيد الله بن موسى تلميذ مين؟ لا كنت معانا، هو كان بيخدم وانت كنت معاه، يعني هو كان بره ما واحنا داخلين لما اتكلمنا على اسانيد الثوري في الثوري. المخرج كان فين؟ الثوري. مولنا الثوري والفريابي فيهم كلام في الثوري، العبسي والفريابي فيهم كلام في الفريابي، بس ايه يغتفر روايتهم المباشرة عن عن سفيان رأس سنة. اول سنة من الثوري الخبيب ايه؟ ما تزنق ما تزنقش لا معذور تعذر، هو هو هم يعذروا وانت تعذر. قال الحاكم اول من صنف المسند على تراجم الرجال الصحابة يعني في الاسلام هو ده الموسى العبسي وابو داود الطيرسي سليمان بن داود ابن الجارود، وبعدهم احمد واسحاق وابو خيثمة والقواريري. سمي الكونة والنسب دي احمد اسحاق ده ابو خيثمة. طب القواريري لا ابو خيثمة والقواريري والقواريري ممكن اوقعك زهير بن حرب ابو خسامة قرقرنا احمد بن عين قواريري هو هذا اللي ابن عمر بن نسان. وذكر الحاكم في تاريخنا سبور ان ابا جعفر رواه محمد المسندي شيخ البخاري، إنما قيل له المسندي لأنه أول من جمع مسند الصحابة على التراجم بما وراء النهر، منطقة ما وراء النهر. والذين صنفوا منهم من أفرد الصحيح محضوا صحيح حديث النبي صلى الله عليه وسلم من غيره كالبخاري ومسلم ومن بعدهما. لأن هنا موصولة معنى الذين كابن قزيمة وابن حبان سبحان الله ما الغمار بيعملها. افتكرت واحد عاب على الشيخ الألباني انه هو قال ان كان ابني كذا وكذا اثنين مختلفين اسمه وابوهم واحد. واحد عايز يغلط الشيخ قال ايه لا ما يقولش كابني كذا وكذا لان مش اخوات, يقول ابن كذا وابن كذا لا دي الواحدة. تذكرت دلوقتي ان الغمارية بيعملوا كده والله اعلم مش فاكر بالضبط لكن ايه يغلب اظن انه هم يعني مش ولكن كتابهما لا يبلغ مبلغ كتاب الشيخين مش في نفس مستوى صحيحين في الايه في الصحة يعني. ومنهم من لم يشترط الصحة وجمع الصحيح وما قاربه وما فيه بعض لين وضعف. طبعا العبارة دي تذكر على طول أبي داود يعني يعتبر أودود النسائي وأكثرهم لم يثبتوا ذلك ولم يتكلموا على التصحيح والتضعيف. وأول من علمناه بيّن ذلك التزم يتكلم على الأحاديث صحة وضعفا وفي أحاديث قليلة جدا نادرة الترمذي رواها وسكت خالص. مرة زمان كلفت الناس تجمع الأحاديث سكت عليه الترمذي وسلمتها لي كان وبعيش الترمذي رحمه الله وقد بيّن في كلامه هذا أنه لم يسبق إلى ذلك واعتذر بأن هؤلاء الأئمة الذين سماهم صنفوا ما لم يسبقوا إليه. فإذا زيد في التصنيف يعني هم قدوتي بس أنا هزود عليهم فوائد أكتر من كده. فإذا زيد في التصنيف بيان العلل ونحوها كان فيه تأسن بهم برضو في تصنيف ما اللي يسبق إليه زي ما هم ما سبقوش إلى المسانيد دي أنا مش هأسبق في ناحية عدم إيه إن ما حدش سبقني إن أنا أتكلم على العلل وعلى ودي كل حديث مرتبة. وقد صنف المديني ويعقوب بن شيبة مسانيد معللة. وأما الأبواب المعللة فلا نعلم أحدا سبق الترمذي إليها يعني كتب متعللة على الأسانيد والبزار طبعا المديني ويعقوب بن شيبة والبزار مسانيدهم معللة على الصحابة بقى بيان الإيه لكن كتاب على الأبواب الفقهية هو علل دي نظام تاني بقى فلا نعلم أحدا سبق الترمذي إليها. وزاد الترمذي أيضا ذكر كلام الفقهاء من اللي قال من اللي أخذ بالحديث ده وهذا كان قد سبق إليه مالك الموطأ وسفيان في الجامع وكان أحمد يكره ذلك وينكره رضي الله عنه ولكل وجهه يعني حتى أنه أمر بترديد أحاديث الموطأ وأثري عما فيه من رأي الذي يذكره مالك من عنده يعني كان يرى أن لابد الموطأ يتمحض لكلام النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ويتفصل عنه كلام الإمام مالك كلامه هو خاص به. وكره أحمد أيضا أن يكتب مع الحديث كلام يفسره ويشرحه يمكن خوفا من شبهة التداخل ويحصل كثير لا سيما في هذا العصر. وكان ينكر على من صنف الفقه كأبي عبيد وأبي ثور وغيرهما سمي الجوز سمي هذا الزوج من الرجال هو أبي ثور زي بن ثور وأبو عبيد ايه ده بسألك واحد واحد أبو ثور أبو عبيد أبو ثور أصول الدين ما خدتوش الناس دي أزهاري تعلم بس ضربت بحظ لا استقرار بدليل نطق في الضوء. انا اتبسطت في الصلاة. ايوه توثيق اه من خد من رجال التقليد معقول ما مرش عليك اسمان في ابراهيم الخالد الكلبي من فترة وبرضه حد ابراهيم الخالد كان نفس السؤال حاجة بيكتب عدت عليك؟ ابو كان قبل كده ابو ساره برضه؟ مش معقول نفس انا بقى دي نسيت حضرتك قلت لنا حد في انا دي نسيت انا نمسك التقريب عينيه ما بتذكرش قدام كان عليه ولا واحد تاني؟ سبحان الله ما اتعمدتش بقى جت كده برضه فكرتش بالسلام يا شيخ صح سلام ولا سلام؟ اشوف سلام. السلامة في الشك السلامة تقريب. في الشك بجد والله خالد شكل أنا شاكي احنا كلنا مساهلنا خالد شكل خالد هو تحب بس خالد صدوق صدوق ليه يعني اطلع سلام إن شاء الله اطلع سلام هم قالوا الناس اللي بتخفيف يعني ناس بيعيرهم منهم دور القاسم سلام بالتشديد البغدادي قلت لكم خالد صدوق ايه ده طيب وكان ينكر على من صنف فقه كبيض بثور وغيرهما ورخص في غريب الحديث الذي صنفه بويد اولا يعني وافق عليه اعترض ثم لما بسطه أبو عبيدة وطوله كرهه أحمد يعني لما طول قوي في الشرح اللغوي كده وقال هو يشغل عما هو أهم منه ولكن عند بعد العهد ضرورة بقى دي أحمد ما ينفعش الكلام ده في هذا العصر ولكن عند بعد العهد وكلام السلف وطول المدة انتشار كلام المتأخرين في معاني الحديث والفقه انتشارا كثيرا بما يخالف كلام السلف الأول فتعين ضبط كلام السلف من الأئمة وجمعه وجمعه وكتابته والرجوع إليه ليتميز بذلك ما هو مأثور عنهم مما أحدث بعدهم مما هو مخالف لهم وكان ابن مهدي لعل قال لو استقبلت من أمري ما استقبلت لكتبت مع كل حديث تفسيره ونحن وكان ابن وهدي يندم على ألا يكون كتب عقب كل حديث من حديثه تفسير شرط معناه وكذا الكلام في العلل والتواريخ قد دوره أئمة الكفار وقد هجر في هذا الزمان ودرس ودرس حفظه وفهمه من درس يعني النحو فلولا التصنيف المتقدمة فيه لما عرف هذا العلم اليوم بالكلية ففي التصنيف فيه ونقل كلام العلم المتقدمين مصلحة عظيمة جدا وقد كان السلف الصالح مع سعة حفظهم وكثرة الحفظ في زمنهم يأمرون بالكتابة للحفظ فكيف بزماننا هذا الذي هجرت فيه علوم سلف الأمة وأئمتها ولم يبق منها إلا ما كان مدونا في الكتب لتشاغل أهل الزمان بما دارسة الآراء المتأخرة وحفظها سواء الأئمة المتبعين أو غيرهم قال أبو قلابة الكتابة أحب إلي من النسيان يعني أكتب وقيد العلم بالكتاب أحسن أحب إلى قلبي إني أتعرض للنسيان فحين أحدث أخطئ على يعرض هذا الخطأ على النبي صلى الله عليه وسلم وقال المبارك لولا الكتاب والأمة حفظنا لولا تعاهد الكتب ما كناش ايه نحفظ وقال الخلال اخبرني الميموني لأنه من نسل ما قال له عشان انت غشوا منه ولا عشان عديت عليك يبقى شكيت لا لا اسلوبي فيه توقيع ما أمانة يعني. أنه قال لأبي عبد الله يعني أحمد بن حنبل قد كره قوم كتاب الحديث بالتأويل، كتاب إلى معنى كتاب، قال إذا يخطئون إذا تركوا كتاب الحديث. وقال حدثونا قوم يعني ما يكتبش الأحاديث، أو كذلك الذي يدفن كتبه، في ناس دفنت كتبهم اللي حرق واللي أغرق كتبه واللي حرقها وندموا بعد كده، أو يعني وقعوا في الخطأ والحرج لما اضطروا أن يحدثوا فإيه كسرت الأغلب منهم. وقال حدثونا قوم، يعني على لغة أكرين البرغيث، يعني أنا كنت أقولها بس لقيته قال من حفظهم وقوم من كتبهم، فكان الذين حدثونا من كتبهم أتقن، بل هم الثقة اللي فيه تفاوت بين حفظه وكتابه، بس الأضمن طبعا التحديث من الكتاب. وقال إسحاق بن منصور قلت لأحمد من كره كتاب العلم، كتابة يعني، قال كرهه قوم ورخص فيه قوم، قل لو لم يكتب ذهب العلم يندرس. قال أحمد ولولا كتابته أي شيء كنا نحن، يعني كنا نسوي إيه الأثار دي في تفيد العلم. صفحة 114 أنه ملحاح بطيء اليأس من صفات النفس أنها لو ما عندك 105% من صبرهم لم تنتصر عليه. حديث اللي هو حضرت مخصوص في زمان، يعني اللي هو إدراك الإمام في إدراك الإمام في الركوع، تحسب ركعة ولا لا؟ مين ناقش فيه؟ أنا حضرت ناقش فيه، يعني كنا الموضوع كان كثير زمان، هذا قلت في رخصة، يعني لما البعض قال يعني ازاي تحسب ركعة وهو لما وكان اسعد الناس بهذا الحديث بهذه المسألة الفقهية، فلما حضرت يعني اجاب قراءة الفاتحة وجمهورهم يعني جعل الذي يدرك الركوع العمدة في كده حديث ابو بكر، حديث ابو بكر هو لما دخل ورقع قبل الصف، نعم ده العمدة الحديث وغيره، غيره يبقى عصار. هو دلوقتي يعني عايزين نرد على من قال الكلام في المسألة يا إما حديث صريح غير صحيح أو صحيح غير صريح، فأيقصد بحديث صريح غير صحيح اللي هو إيه من أدرك الركوع فقد أدرك الصلاة، بضاعة طبعا الحديث ده هو حديث صحيح صريح، ولكن أخذ أكثر أهل العلم به يجعله أو جمهور أو حسن على جمهور الفقهاء الأربعة بيأخذوا به. وحديث أبو بكر يعني هو صحيح ولكن غير صريح، إنما أنا بقول فهم الصحابة للحديث، يعني الصحابي كان حريص على إنه يدرك الركعة بإيه؟ بالركوع، مش هو كان حرصه على كده؟ مش ده كان حرصه على كده إنه يدرك الركعة؟ ففهمه ان هو يدرك الركعة بالركوع، زي ما احنا بنقول مثلا الحائض لا تدخل المسجد، جبنا الكلام ده منين؟ ان عائشة خدت بقى حضرتك لما طلب النبي صلى الله عليه وسلم من الخمرة، من الخمرة، فقالت اني حائض، ففهمت ان الحائض ما ينفعش ابتداء تخش المسجد، فقال ايه يعني اجاز يعني على رأي من قال، يعني مش ما خدش في المسجد، على رأي من قال ان الحائض لا تدخل المسجد او لا يجوز ان تدخل المسجد الا مرة قياسا على الجمعة او عابري سبيل، ففهموا ان فهم عائشة فهم الصحابي نفسه حجة، ان هي فهمت وذلك قالت النبي صلى الله عليه وسلم اني حائض، يعني هي فهم ان الحائض ما ينفعش تخش المسجد، فهمه مدعم باقرار النبي صلى الله عليه وسلم، باقرار النبي صلى الله عليه وسلم. فهو اصلا ابو بكر، وخاصة ان الرواية المعتمدة في الحديث زادك الله حرصا ولا تعود، مش ولا تعود، يعني هي دي روايه اصليه. في ناس قالت تعود وناس قالت لا تعود ايوه بس روايه اصليه ايه ولا تعود تعود دي طيب خلاص يعني هم اللي بيقولوا كمان ايه اللي بيقولوا الحديث فيه اضطراب في اللفظ يعني مثلا ايه ولا تعود ولا تعود يعني ما تعودش اللي دي اختلاف في الضبط انما الروايه الاصليه صرت ان ولا تعود. فانا بقول هل فهم الصحابي واقرار النبي صلى الله عليه وسلم له مش حجه ان الركعه تدرك بالركوع مع شيء من الاستنباط هذا اللي انت بتقوله ده اجتهاد مش اللي يدرك كذا مش نص ظاهر زي الحديث اللي بيقولوا كيف يعني تحسب له ركعه وقد فاته ركن وقد فاته ركنان القيام وقراءه الفاتحه الركنان وقراءه الفاتحه طبعا بيستدلوا بكلام ابن حزم في المساله كيف تستشهد بحديث قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم للصحابي ولا تعود يعني ابن حزم يعني كيف نستشهد بحديث ان هو تحسب ركعة بكلام ولا تعود دي مشكلة اللفظة دي نفسها فاهم على بقى انها مشكلة لا تعود يعني ما تكملش كده تاني طب ما ده متحسب بس اه بس ليس هذا من التأني الذي امرنا به المشي الى السعر الصواب السكينة والوقار وان هو ينفرد عن الصف يعني ينشئ صلاة ما هو ده برضو نشأ صيف هي لا تعود الى مثل لمجموعة مصر الاستعجال عدة امور مش شرط يعني فهنا مش نص خطأ منهم على من هي عن العودة انما حضرك على ان الرقعة تدرك بالركوع لا انا بتكلم عن الشيخ يعني صحيح هو صحيح صح عن الشيخ بدع في السلسله الصحيحه في الرواه نعم السلسله الصحيحه من تحت طيب ذكر تحقيق اثر بس مش فاكر عن مين كان مع سيدنا عبد الله بن مسعود دخلوا الصلاه ودخلوا في الركوع الاثنين وبعدين فسيدنا عبد الله بن مسعود بعد انقضاء الصلاه سلم والداخل معه قام فسيدنا عبد الله مسكه ونزل انقضى الركعه ما راح ذكر اخر داش القمر الاسد تقريبا طبعا صحيح الاسد الاصغر الحجه دي قال ان الركوع من ادرك الركوع فقد تمت صلاته الاثر بس لا مع كشاهد يعني وعرض كشاهد يشهد لفهم الصحابي والشيخ الالباني يعتبره مين الشيخ طب مين الصحابي جرى العمل الشرف على ده مين سيدنا عبد الله مسعود دخل مين مع داخل يا شيخ كان يدخل معه يعني على القمر يا الاسود مش صحيح التمثيل الصحيح حط عندها ورق اللي موجوده كده هي مشكله اسمه ايه اللي عامل كده لا يعني ما برضه ما بنقول بالاسماء بيبقى اثبت في الارجع للصحيح والرواه انا كده والشيخ الباني كمان ذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى سيدنا ابو بكر عمل ثلاث حاجات فاين يعني النبي صلى الله عليه وسلم على اي هذه الاشياء نهاه الحاجتين التانيين في احاديث الاسراع والمشي قبل الانتهاء الى الصف واعتدال الركعه سبعه من شخص منفرد ان هو صلى منفرد بعيدا عن جزء من صلاته وقع منفرد شفنا الامام ابن حجر كان حافظ من مندى انت زعلت وهربت انت كنت هتتكلم وانا قلت لك ما تنطقش لا كان مين فيكم اللي هيتكلم ان شاء الله حسين عشان كده قربت الإمام ابن مندة عليه رحمة الله قال إن الإمام البخاري إذا قال لي وذكر الراوي فهذا إجازة فرد عليه الحافظ ابن حجر وقال إجازة على مذاكرة لا قال إجازة نقلتها من فتح الباري فرد عليه الحافظ ابن حجر وقال إن كلمة قال لي لا يستجيز فيها البخاري أن تكون إجازة ثم يذكر كلمة قال لي هو ذكر كذلك الحافظ ابن حجر قال لي بالسادة. نعم فقال ان هذا يذكره البخاري ليميز ما بلغ شرطه مما لم يبلغ شرطه فاي كلمة هو في الصحيح وهو قد يفعله في التاريخ نعم هو قال ان هو بس يقول يعني هو قال سبرت رواياته فما قال فيه قال لي يخبر بنفس السند ويقول حدثنا فانا عايز افهم يعني لو اتى اسناد قال فيه البخاري قال لي مثلا خليفة بن خياط مثلا ومن الأقوال إنه ده شك في طريقة الأخ ده شك في طريقة قال بس قال إذا شك خد من شيخه بأي وسيلة. طيب يعني معنى ذلك ان بعض الناس ممكن يطلق عليه علقه يقول هذا معلق ولا يطلق ايه اذا كان قال ليه والاسناد كله موجود يبقى معلق ايه؟ طيب امال يعني معلق يعني لازم سقط. فما الذي يحمله على قول قال ليه ولم يقل حدثنا؟ ابن حجر قال يعني ما عايز ايه ما بلغ شرطه. طب يعني ما معنى ما بلغ شرطه؟ يعني هو دي عايزه بقى توضيح. يعني هو بيقول حدثني قال لي خليفه بن قياط كذا، انا مش فاهم معناها. يعني ان هو خليفه فيه كلام فمش عارف بيقولها في اللي ما بلغوش شرطه في الصحه ولا لا. والله يعني الشيخ احيانا مثلا في التاريخ الاوسط يقول قال لي، واذا ذهبت في التاريخ الكبير يقول بدلها حدثنا. يعني انا شفتها يعني انا طالع يعني هذا دليل اسمه وبعدين يعني معظم كتب البخاري اللي هي تواريخ قال لي قال لي اللي بيستشهد بها يعني معظمها كده يعني قال لي يا ابن معين قال لي فلان. يعني ما شيخنا الإمام ابن خزيمة أحيانا يأتي بالمتن ثم بعد ذلك يذكر السند، فهل فيها فائدة؟ فيها حاجة كبيرة غالبا بيبقى الحديث مطعون فيه. مطعون فيه الله أعلم. سواء في كتاب التوحيد كثيرا ووجدت كده أنها في الغالب حديث ضعيف. لو في كتاب التوحيد ذكر حديث اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك عمل كده؟ نعم. فانا كنت اسال حضرتك عشان هل هذه اشاره منه؟ انا اعرف كده ان ده اسباب صحيح. طب ليه يا شيخ كنت كده يعني او يعني استدليت على كده بايه؟ قريتها بس مش فاكر المصدر. في جمله قراتها في ترجمه قتاده لم افهمها جيدا يعني. قال احد العلماء لابن سيرين رايت حمامه التقمت لؤلؤا فخرجت منها اعظم مما دخلت، فقال هو الحسن يسمع الحديث فيجوده بمنطقه ثم يصل فيه من مواعظه. فبيحكي له بقى عن رجل آخر رأى في النوم قال ورأيت حمامة التقمت لؤلؤا فخرجت أصغر مما دخلت، فقال هو ابن سيرين ينتقص فيه ويشك. ثم بعد ذلك قال ورأيت حمامة انه كان بيتاز بالنص يعني ما يروش يعني. هو قال يشك ينتقص فيه ويشك. فبعد ذلك قال ورأيت حمامة التقمت لؤلؤا فخرجت كما دخلت، فقال هو قتادة احفظ الناس. كان استاذ الكلام يقدر أيوه. كان استاذ الكلام هو مذكور في ترجمة قتادة قال رجل لابن سيرين تاريخ؟ لا في كتاب تهذيب الكمال معنى هذه السنين. القصة أصلا منصوبة بالإسنان؟ نعم. لا الإسنان. الإسنان. هو المعنى الإجمالي يا شيخ الحسن بيزود. بس كلام الحسن الأولاني ما فهمتوش. بيزود كلام من عنده. يأخذ الحديث فيجوده بمنطقه ومواعظه. بيزود عليه يعني زي دي أنا عايز. يسمع الحديث فيجوده بمنطقه ثم يصل فيه من مواعظه. وبعدين دخل الآخر حمامة التقمت لؤلؤا فخرجت أصغر مما دخلت، قال هو ابن سيرين ينتقص فيه ويشك. ثم بعد ذلك حمامة التقمت لؤلؤا فدخلت كما خرجت، قال هو قتادة أحفظ. مش معناها أنه الأحاديث يقتبس منها ويخلطها بمعاظم من غير ما يبين، لكن لما يجي يروي هيخف عند اللبس. أيوة. لا أنا بتساءل إن لو تدي معنى أكبر من كده نشك في صحة الكلام ده. يعني ممكن يعني يكمل موعظة من عند نفسه لكن يبين ان هذه الموعظة من كلامه، يعني يفصل كلام النبي صلى الله عليه وسلم. الواضح هنا في الكلام يا شيخ لان فينا مقارنة من ثلاثة، فهو عايز يقول ان القتادة احفظهم بيطلع الحاجة زي ما خدها وابن سيرين بينقص والحسن بيزود، فمعناه ان انا شايف الكلام ده طعن في الحسن وابن سيرين وتثبيت لحفظ القتادة. لا اللي نقص ده ينقص احتياطه. ايه بيسرين ناقص احتياطا. بس ما ده عدد يعني دلوقتي شك في الحفظ يعني مش حافظ. ما مالك اما كان يشك في رفع الحفظ ويقف ويقف ما نقدرش نطعن فيه. لا مذهب للمسلمين. سؤال اخر يا شيخنا، الامام الذهبي في السير قال والحسن مدلس لم يسمع من المغيرة، فكلمة مدلس هنا ممكن يطلقها العلماء على الارسال؟ ممكن يطلقها العلماء على الارسال. ممكن هذا يكون حجة على العلماء الذين قالوا ان لا يكون إلا بثبوت قصد الإهام. بثبوت قصد الإهام. يعني تعمد إن هو يورد الحديث بطريقة توهم السماع وأترك أمر الحديث كذلك. لكن بعد يا شيخ في موطن في مقدمة مدمت في كامل قال وكان أبو هريرة رضي الله عنه. نعم وكان أبو هريرة رضي الله عنه يدلس. إيه؟ وكان أبو هريرة رضي الله عنه يدلس. هنا تدلس معنا الرسالة. هو اللي حد نبينا. طبعا مش هيدخل فيها معنى الإهام. في برضو مسكن ترى على الشارع سالم بن أبي جعد حديثه يعني المفروض يكون خدع عن غيره من الصحابة لأنه لم يلازم نبيه لمدة قصيرة. نفس الكلام أرضى شيخنا ابن حبان رحمه الله قال في مقدمة المجروحين ومنهم المدلس عمن لم يره. المدلس عمن لم يره يقصد بالتدليس أيضا الإرسال. أنت تقصد إيه بكلمة نفس الكلام؟ أقصد أنه هو قال دلس عمن لم يره. دي قضية تانية خالص. يعني نقصد ان هو يعني شرط تدليس مثلا الاسناد ان هو يكون له سماع في الجملة من الشيخ ثم يعني يروي عنه ما لم يسمعه منه. فهو هنا ما قاله على الحجاج المطاوي يدلس عن الزهري وهو اصلا لم يرى الزهري وقال صف لي الزهري مثلا احد. بس يعني فهمه من طريقة اراده للاحاديث انه عايز يدلس عايز يعمي او يدلس يهم السماع. هو اتى بهذا النص بعد ما تكلم عايز يهم السماع. قال محمد بن يحيى الزهري قال نقل عن الحجاج بن ارطاط في تاء انا خليها كده ارطاط في تاء في الاخر تاء مربوط لا ما قلتش انا بقول ارطاط لا لا خليك ما تقربش على التاء هو على التاء كده هو كان على الهمزه انا عايز اجيب حاجه على الوزن تبقى تاء مربوطه بس مش حنين تاء في الاخر لا احنا هنكمل الكلام هنكمل الكلام ويوصل الحجاج وريح وصلها فين الحجاج بن أرطاطة لم يسمع من من الزهري ولم يره حتى هي تاء مربوطه ولا هي دي مش عايز انا غلطتها من كتاب المجروحين لا اعلم هل جرحت بهذا النقل ام لا ده مليان يعني قال التقييم لا بحط التقييم هي ولا كده على طول على طول وش سمعت الشيخ سمعت الشيخ طارق كثيرا يقول ابن أرطاط يعني طارق ما هو اصحابه يقول الرواة دي يعني مش عارف تأثر بلاد السعودية جماعة طبعا الحياة الصلاة تيمة الوسطى ايه يادي المصيبة ارطاء لا ارطاء مصيبة للدنيا يعني الدنيا كلها نعم أرطاء في الموضعين أو أرطاء برضه هاي ده لا كل مكان غلط إحنا قلعنا ليه مش خلاص آخر سؤال بالله عليك لسه قلعنا شيخنا دي المسرح مين دي مين لا لا ادسوا حاجة على رأسك شيخنا في حديث استدل به الإمام ابن خزيمة رحمه الله على صفة اليد لله لكنه لم يحتج به يعني أتى بعد ما صدر الباب بأحاديث استدل وما احتجش يعني صدر الباب بأحاديث مخسر قوي اللي قالك كده لا أقصد أقول يعني هو لم هو شرقي الأصل يعني حديث يعني في صفة اليد فالحديث مروا عن أبي هريرة رضي الله عنه فكل أصحاب أبي هريرة روى الحديث فقالوا إن الله لما خلق كتب كتابا عنده إن احنا قولنا لا لسه بس هقول لك حديث تاني هقول لحضرتك يا شيخنا لا حديث عبد الله في ثبوت اليد لله لا ما دي الاحاديث الثابته نقصد في لفظ كتب بيده هذه الكلمه انفرد بها عجلان عن ابي هريره اما ابو صالح وعطاء بن يسار انت قبل كده قلت لي كلام تاني لا ما لسه اقول لحضرتك اسناد تاني في انفراد من واحد تاني ما لسه هجيب لحضرتك ما هي ها فاكر لما كان بعد صلاة الجمعة؟ أيوة. ف... لكن ذكر اليد أيضا جه من رواية شريك عن الأعمش لكن خالفه الثوري وأبو حمزة السكري عند البخاري فذكروا الحديث بدون اللفظة. فبعض الناس ذكر ان الشاهد يعني حديث شريك يقوي رواية عجلان ثم اتى بعد ذلك الشاهد لا يقبل الاعتبار. نعم. ثم اتى بعد ذلك لحديث من طريق قتادة عن ابي رافع. طبعا عارفين الكلام اللي هو في في ال يا شيخنا ان معمر معتمر معتمر انا اتلخبطت ما خطك معتمر روى هؤلاء روى عن معتمر الحديث حتى غلط سليمان يا مولاي ابو التيم اهو سليمان التيم اهو انا كتبته اهو التيم معتمر عن التيم معتمر شر عن ابويا روى عن ابي انت التيم فهمت. فقتادة عن ابي رافع كل هؤلاء رووا الحديث عن معتمر بنفس الطريق بدون اللفظة ويحيى ابن خلف هو الوحيد اللي قال بيدي. فراح جه الجبري نعم ابو سلمة يحيى ابن خلف الجبري لا مش مصدقني يحيى ابن خلف الجبري ابو ابو ابو ابو ايش مش ابو سلمة ابو سلمة ابو سلمة من شيوخ مصر نعم. فهو الوحيد اللي ذكر كلمة بيدي. فأحد الناس اللي حقق الكتاب قال إن هذه اللفظة ليست شاذة فقد تابع عجلان على ذكرها أبو صالح وأتى له بهذا الشاهد الذي انفرد به شريك وخالف فيه الثوري وأبو حمزة ثم بعد ذلك أتى برواية يحيى بن خلف كل ده متن واحد؟ كل متن واحد بس عجلان فقط هو اللي قال لما خلق الله الخلق كتب بيده على نفسي أما هؤلاء قالوا إن الله لما قضى الخلق كتب عنده فوق عرشه إن رحمتي سبقت غضبي فضلا عن إن الحديث موجود في الصحيحين بدون هذه الزيادة. فرأي حضرتك إيه في هذه الزيادة؟ أصل بعض الناس بيستدل بيها على إن في أشياء خلقها الله بيده أو فعلها الله بيده سبحانه وتعالى ومنها كتابا عنده فوق العرش. فهذا الحديث هو الحجة اللي هما بيثبتوا بيه. خلقته بيه. لا أنا قصدتش. أنا أقصد يعني في إن بيده لا. لا مش شرط. لا مش شرط. أقصد بإن ربنا سبحانه وتعالى في أشياء فعلها بيده. ما هم لا هما ذكروا يعني من ضمن الأشياء الكتاب اللي هو فوق العرش واستدلوا بهذا الحديث. فهل ذكر اليد هنا إن هؤلاء كلهم البخاري ومسلم عرضوا عنه؟ ما هو ده انا كنت بسأل حضرتك عشان كده. بعدين محمد عن النفس ملألأ وابوه لا بأس به. فذا يقضي على كل الاثبات اللي رواه ابو صالح. فضلا عن ان الامام الترمذي قال في هذه الرواية بالذات يعني في كل الروايات يقول حسن صحيح. في هذه الرواية قال حسن. لا قال حسن صحيح غريب. هذه في رأيي انا ممكن تكون انزل من حسن صحيح. يعني الصيغة دي. يعني ما يفعله بعض الناس ان هو يأتي لهذه الرواية ثم يقوي بها رواية عجلان ورواية خطأ الشاذ لا يعتبر لا يعتبر لا يعتبر لانه خطأ. يعني رأي حضرتك ان هذه الزيادة ضعيفة؟ حديث يعني ان الله يوم القيامة يجلس النبي صلى الله عليه وسلم على عرش. انت جبت الحديث اصلا من ايه؟ منين جبت؟ هو اخر ان هو ابن تيمية ذكره في المجلد الرابع. رحت ما لقيتوش. ليه؟ ما لقيتوش. هو قال لي رقم الصفحة فقعدت اقلب ما لقيتوش. على نفس الطبعة دي؟ على نفس الطبعة. هو قال لي المجلد الرابع فبحس ما هي ديت الطبعة. جابوا حاجة واعتمدوا حاجة تانية. يمكن جابوا عشان يطعن فيه. لا ده هو قال لي اورده مثبتا يعني بيثبت هذا الكلام. نبحث عنه ان شاء الله. طيب عشان نستطيع ان احنا نرد يعني. طيب وحديث ان الله يعتذر ان الله يعتذر الفقراء كاعتذار احدكم لاخيه في الدنيا. يعتذر؟ ان الله يعتذر الفقراء يوم القيامة. مين اللي؟ في التذكرة اللي فاتت تقريبا. في الثاني؟ في الثاني. بس تذكرة موضوع وعطت موضوع في الاحاديث الموضوع. الكتاب ده موضوع في الحديث موضوع يعني الحديث ده صح؟ هو ما وقفت عليه اظن عدى عليه. وهي يعني ايه سحر؟ ما يعني لعله موضوع موضوع بس نتأكد ان شاء الله. ماشي زك الله. ايه الخبرة بالايمان؟ شفنا حديث صحت في تغطية الرأس في الخطبة ولا عموما؟ لا عموما يعني في فضيلة او يستحب تغطية الرأس ولا ليس هناك دليل؟ النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. بعض الناس بيقول النبي صلى الله عليه وسلم خرج ورأسه يقطر ماء، فهذا دليل على ان يجوز للانسان ان هو يغطي رأسه او لا يغطي. يعني الحديث ده لوحده يدل على التخيير؟ هو البعض قال ذلك. لا ممكن يدل على عدم وجوب تغطية الرأس. عدم وجوب تغطية الرأس. أو إن صحت صلاتك وأنت حاسر. يعني هل هي مرجعة للعرف مثلا في بلد معينة بيلتزم بلبس معين فتكون العمامة من الزي؟ ولا فيها سنة؟ كاستحباب مثلا؟ هو في شيء اتفاق من بين العلماء؟ على استحباب؟ على استحباب العمامة. وما هي يعني صفة العمامة؟ هل هي تغطية الرأس فقط ب كتاب اسمه دعام؟ بس كتاب نادر نادر الوجود خالص. عند حضرتك؟ كان عندي زمان. أخ عاطف كان. أخ عاطف. أثر عبد الله بن عمر رضي الله عنه لما نظر إلى الكعبة فقال ما أعظمك وأعظم حرمتك. صح؟ اللي في حتة مرفوعة؟ والمؤمن اللي في حتة مرفوعة؟ اللي في حتة مرفوعة ضعيف. طب اللي هو لو ورد من خوفه لوحده حتة مرفوعة يعني سمعت الرسول الله صلى الله عليه وسلم. شفنا ثبت حديث في تحريم اتيان المرأة في شخصين بس الشيخ مهم استنى يا شيخنا ثبت حديث في تحريم اتيان المرأة في دبورها. السلام عليكم. اظن البزار تعرف الباب كله. المسائي ايضا. المسائي البزار. بس احنا على كده انه زي اللي بيحللوا غناء يعني. لا انا اسأل لحضرتك يعني. سليمان البخاري ذكر حديث موقوف على عبد الله بن عمرو بن العاص ان اتيان المرأة في دبورية هي اللوطية الصغرى. وثبت واثبت ان هو صحيح. البخاري؟ في كتاب التاريخ الاوسط. الامام النسائي طبعا اباح يعني قال ايه استدل بقول ابن عباس فاتوا حرثكم قال فاتوا حرثكم ان شئتم. النسائي اباح ايه؟ جاب ذكر ابن عباس كانوا يعني يؤيد كلام ابن عباس في السير مساله فتعقبوا الامام الذهبي بس قال في راي في اباحه اتيان المراه في دبري بس هذا ممكن من قبل ابن عباس ولا ابن عمر؟ ليش بقى ابن عمر؟ هذا ممكن من قبل يعني يعني العلماء بيحرمون ذلك اصلا دلاله الايه شو شفنا روي عليه الدور مش حرف نعم شو شفنا روي عليه ابن عمر انه رجع عن هذا القول مش فاهم ايش قصدك هل قصدي شيخ ما ظن بالله كسر نقاش نعم نفوت على باب بيت عمي تسجل ايه كده اسس كلنا فايده حبيتك للتاريخ الكبير انت حضرتك شغال فيه يعني ان الكتابه من الاول الى الاخير فايد لا يعني شيء في المصطلح الفقهي رحمه الله تعالى صعب ان استحضر دلوقتي لو انت معك حاجات قول لا انا بس طب شيخ انت في التكبير في الجنازة الرفع في مع كل تكبيرة حضرتك ايه الثابت يعني اذا كان صح على ابن عمر فنعم هو الشيخ الالباني قال صح واعتمدها قصدك الإشارة ولا رفع اليدين الإشارة لا يا شيخ رفع اليدين في صلاة الجنازة مع كل تكبيرة في تكبيرات الجنازة تكبيرات الجنازة مش الشيخ أخذ بيها؟ لا لا ده جاب رأيه الشيخ ذهب إلى غيره ولكن قال يعني فمن ثبت عن ابن عمر جاب إيه أحاديث مرفوعة؟ لا ما جابش جاب أحاديث مرفوعة في إيه؟ لا هو قال لم ينقل عن احد من الصحابة. في مسألة ناس حاسين فيها حديث ما صحش يكون حسن وثابت كلام الصحابة الصحيح، بس في الشكل دي ولا في العدل؟ لا هو الشيخ اصلا قال هي دي هي دي، هو كلام الشيخ في احكام الجنائز قال لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يرفع يده، ولو ثبت لنقل عن الصحابة. مش معقول سنة ظاهرة كده والصحابة ايه هيهملوها من غير ما ينقلوها، ده كان بنقوله كل حاجة عن النبي صلى الله عليه وسلم. تحريك لحيته بأثناء اللي هو تحرك لحيته أثناء الاستفتاح سألوه عنها، يعني أبو هريرة لما كان الاستفتاح لما كان كل أنا عارف مش عارف إيه بالتراب لحيته قراءته في الظهر. المهم يا شيخ بيقول يعني مش معقول سنة ظاهرة كده الصحابة هيفوتوها يعني من غير ما ينقلوها. هو ده اللي عنده في تعريحة؟ لا هو شيخ، لا مش انت ماشي على باباي الناحية التانية منه محل سجل نرفع ايدينا مع كل تكبيرة ولا نرفع؟ هو الشيخ الألباني قال وثبت عن ابن عمر تقريبا في سنن البيهقي انه كان يرفع يده مع كل تكبيرة، فمن كان يظن ان ابن عمر لا يفعله الا بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم فليرفع. بس هو نفسه شيخنا كان يقول ان ابن عمر حريص دائما لازم صحيح اذا لم يعلم لا مخالف حجة. عايزين صحابي نفى؟ نعم عايزين صحابي نفى؟ مفيش صحابي ايه؟ مفيش، يعني هو الشيخ ما جابش ان في صحابه عمر كان اشد الصحابة اقتداء النبي صلى الله عليه وسلم. لا الولد سرور كتاب النصيحة ده اظن استدار كل المسألة دي على الشيخ الالباني لما يكون غيرها يعني يرفع مع كل ده. ومسألة بقى التسليمتين أيوم ما أثبت تسليمة واحدة ولا اثنين الصلاة؟ في صلاة الجنازة. هو لنا فهموا الاثنين ماشيين ده ماذا يعني اختلاف بس ظن السعوديين ما يعملوش إلا واحدة تسليمة واحدة مش ماذا بالمرحلة. طب شيخ برضو انت حضرتك أثرت قضية دلوقتي غير مباشرة مسألة أنا؟ دلوقتي لما قلت لك تسليمة واحدة قلت لي في الصلاة ولا في الجنازة حضرتك طبعا بتذهب لقضية تضحكوا علي؟ لا والله حضرتك بتذهب لقول عيد بن عبد السلام ان هو لا الصلاة. انت حضرتك كنت ماشي على المذهب ده يا شيخ رجعت عنه؟ يعني هو بتسليمتين الصلاة لا تنتهي بتسليمة واحدة وتنتهي بتسليمتين القيام المسبوق؟ بعد تسليمة ولا اتنين؟ كنت بقى عمال افتي في كده وبعدين اخ اسمه السيد محمود شيخ سيد محمود صحيح وراني فتح الباري لابن رجب كلام جميل جدا ده ابن عثيمين عن الشافعي وعن احمد ده ابن عثيمين قال كلام شديد في المسألة قال اللي يقوم بعد تسليمة واحدة يعني شبه كده يعيد الصلاة لا من الحمد لله. طب ده انا عملت بقى كتير يا شيخ على اساس ان حضرتك ما كنت ظن ان ده اخر كلام انما هو الحمد لله الثابت ان هو تسليمتين الكلام اللي جاب ابن رجب على اساس ان ما جمعوش على ان الخروج من الصلاه جزء بتسليم واحد طيب الحمد لله. شيخنا جمال بزار في حديث يدل على انه لازم تسليمتين حديث على ما انتم قلنا بايديك حديث جابر بن صوف كان ده بخيل الشمس في روايه بتقول ان ما يكفي احدكم ان ان يسلم على من عن يميني عن شمالي السلام عليكم السلام عليكم سلمتين. عرض حضرتك الاهداء ده حضرتك عارفه دكتور محمد بزار رحمه الله في كتاب المسند المعلل كان يقول لا نعلم رواه عن قتادة الا مثلا همام ويكون تابع همام عدد من الضعفاء تابع هماما عدد من الضعفاء فهل يقصد بذلك ان لم يتابعه من اصحاب قتادة احد ولا هو لا يعلم غير همام ما احنا لا نعلم اصلا ممكن بعض الناس يستدرك عليه هذا هو ما قالش حاجة هو قال لا نعلم احدا رواه عن قتادة الا همام مع ان يكون في ناس وناس اخر ده مثال من عندك ولا في فعلا كده لا ده مثال في حديث المرأة عورة قال لا نعلم رواه عن قتادة. طب انا هسألك بقى في ناس قالت قتادة عن ابي الاحوص عن ابن سعود, وناس قالت قتادة عن مهرق عن العوص عن ابن سعود. نعم. ومين دول ومين دول؟ طيب اللي قالوا في جامعة افتح التحصيل قتادة لم يسمع من ابي الاحوص. نعم. اللي قاله هو سليمان وبينما مهرق. سليمان التيمي هو اللي روى الرواية منقطعة, اما سويد بن ابراهيم وهمام. سويد وهمام. نعم. و بس لا ومعهم راوي اخر سعيد. سعيد بن هشام دول الرقيب. انا قصدت يعني في ان هو يقول اروح ولا لما تحب تحب اجيب لك حبوب بس مصر. ها قلت لك ايه او ما قلتليش عليه اللي هو من قام بعشر ايات من الليل فكأنما قام كذا وكذا, ومن قام بمئة آية لم يكتب من الغافلين, ومن قام بألف آية لم يكتب كده. يعني حضرتك كنت جاوبتين عليه ولا انا تركت سكت عنه؟ انت فتحت الموضوع قبل كده بس مش فاكر. الشيخ انت كنت حضرتك سكت من ازاي كنت سكت خالص؟ ما تحيطه على السلسلة. انت حضرتك رأيك فيه؟ انا احلت على السلسلة؟ سلسلة او كم صفات الصلاة يعني. وين ده رفعه يعني؟ مش وين رفعه بس في روايات موقوفة في السنة الدريمي. هو اخطأ اسماعيل بن ياسر عن الاوزاعي بس له سنيد يعني. شيخنا هل هناك حديث صحت في فضل سورة ياسين؟ فضل سورة ياسين ما علمت هذا اصل يعني احاديثها كثيرة جدا يعني. امام البياقي في الشعب يعني يورد احاديث كثيرة جدا وكلها يعني معظمها موضوعة والعلماء فيعني ما سر كثرة الاحاديث حول هذه السورة بالذات؟ السر لا اعلم. طيب بعض العلماء يقولون كلمة مجربة, فما مدى صحة هذه الكلمة؟ يقول بعض العلماء لا ابن القيم قولها كثيرا تفسير القرطبي يقول وقال فلان انها مجربة. فكلمة مجربة يعني ماذا تعني؟ نعم لا بيذكر عن الناس هو يعني بيذكر عن الناس انهم قالوا ان هذه السورة مجربة في كذا وكذا, فما صحة كلمة مجربة؟ أنت تعلم أن نعم؟ تعلم أن الحديث يصح بالتجريب ولا تجهل هذا؟ يصح بالإيه؟ بالتجريب؟ أنت عارف أن الحديث بيصح بالتجربة ولا عارف أنه لا طبعا أن الكلام ده لا يصلح؟ لا بس أنا أقصد مدى انتشار هذه الكلمة على ابن القيم يقول في كلمة مجربة أحيانا وابن كثير قال أن ياسين متو يعني معناه ان العلماء جربوه يعني مجربوا برضه. طب وهل هذا يعني صح الحوايج او حاجه بالمعنى ده؟ طب وهذا صح شيخنا يعني يكون في اشياء في الدين تحتمل التجريب؟ بس بعض الناس يعني بعض الناس يتخذ سوره ياسين يقول لبعض الناس الموجودين اقراها مثلا 20 مره 50 مره فهل هذا يصح ان بعض الناس لا يصح لا مش العاده التوقيف يا شيخ. Thank you.